عصيت الله ما لك لا تتوب وقد ملأت صحيفتك الذنوب عصيت الله ما لك لا تتوب وقد ملأت صحيفتك الذنوب غريق أنت في بحر المعاصي وإن الموت لا تغفل قريب فسيف الموت بتار وماض وما نفع التخبؤ والهروب متى تبكي وتدعو بانكسار ويعروك المخاوف والنحيب متى يحتل أحشائي خشوع وأذكر دائما ربي رقيب متى قلبي يعاوده اعتبار متى قلبي يعاوده اعتبار وعن تقوى إلهي لا يغيب لا يغيب تزود من حياتك خير زاد كأنك في الحياة هنا غريب الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رب يا منعما عما الأنام ندى يا من يطيب القلب إن ناداك الله يا الله يا الله الفقير إليك من أعمالي أنت العظيم المستعان الوالي ذنوبا تعتريني يا من لا ينتهي بالحصر ما أعطى. أعطيتني بالحمد يا معطيها نعما بفضلك لا ولن أحصيها. فاجعل مماتي في واشرح فؤادي كي يزيد هداي.